أن الله من خاف من الله اقترب منه، ومن خاف من المخلوق ابتعد عنه، فشتان بين الخوفين. الخوف من الله يقربك إليه، والخوف من المخلوق يبعدك عنه. فهذا فرق بين خوفك من الله وخوفك من المخلوق. فالخوف من الله مطلوب، لكن الخوف من المخلوق ليس مطلوبا، فإن الإنسان لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الطبيعي فقد يحدث للإنسان بدون اختياره. ثم يقول رحمه الله: وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد. تفزع إليه في الشدائد والرخاء النفس المؤمنة، لكن المشركة لا تعرف الله إلا في الشدة، أما المؤمن فيعرف الله في الرخاء ويعرفه في الشدة. فإن أصابه رخاء حمد الله وشكره، وإن أصابه ضر وبلاء صبر على قدر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الصبر والشكر خلقان للمسلم، يصبر في البلاء ويشكر في النعماء، فهذا خلق المسلم. أما المشرك فلا يعرف الله إلا في الشدة، إن أصابه بلاء تذكر الله، وهذا كان في أخلاق الجاهلية. أما في الجاهلية الحديثة فهو يشرك في الرخاء وفي الشدة، كما ذكره الشارح رحمه الله في أكثر من موطن. ثم قال: وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها. من من المخلوق يخرج عن قدر الله؟ من من المخلوق لا يصيبه المرض؟ من من المخلوق لا يصيبه الهم؟ من من المخلوق لا يصيبه الغم؟ من من المخلوق لا يجوع؟ من من المخلوق لا يدخل في قضاء يعني لقضاء حاجته؟ من هذا المخلوق المحتاج المسكين الفقير العاجز؟ هل يدعى من دون الله عز وجل أو يرجى من دون الله سبحانه وتعالى؟ هذا نقص في العقل. فالإنسان العاقل لو عرف هذا ما لجأ إلى المخلوق، بل يلجأ إلى الخالق مالك الملك عز وجل. الكون كله بيده، الخير كله بيده، النفع كله بيده. فإذا ضعف عقل الإنسان أو ضعف إيمانه بحث عن مخلوق مثله، وهذا ضعف في اليقين وضعف في الإيمان، وهذا يجرح الإيمان ويفسده أو ينقصه بحسب كثرته وبحسب نوعه وبحسب حجمه، فإنه قد يضر بالإيمان بكامله وقد ينقصه بحسب ما في قلب الإنسان. فالإنسان العاقل يعرف أن الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، لكن عندما نرى أحيانا أن الأسباب تجري على أيدي المخلوق نظن أن المخلوق يملك من دون الله، وهذا الذي يوقع المشركين. لا يشرك المشرك إلا إذا شبه المخلوق بالله، إما جرى على يديه بعض الكرامات أو بعض خوارق العادات كما جرى على أيدي الأنبياء. فعيسى عليه السلام كان يحيي الله الموتى على يده، وكان يشفي المرضى على يده، فهذا جعل الإنسان المسكين يظن أن فيه بعض صفات الخالق، لكنه كان يحيي الموتى بإذن من الله، يشفي المرضى بإذن من الله. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكان يخبر الإنسان بما في قلبه وما تكلم به، فيظن الجهلة أن فيه من صفات الله سبحانه وتعالى، فيلجأ إليه ويطلبه، ويترك الذي أعطى الرسول وأعطى الأنبياء وأعطى الملائكة ما أعطاهم من القدرات، الذي أعطاهم هو الله سبحانه وتعالى. فلا يلجأ الإنسان إلا إلى الله. هذا اليقين إذا ثبت في القلوب فإنه يكون للمسلم شأن آخر. هذا اليقين هو الذي جعل الأمة الإسلامية، جعل الجيل الأول من جيل الصحابة يسيح في الأرض بعدد قليل وعدد ضعيفة، فيفتح الأرض ويكسر الجبابرة ويقهر الملوك ويقهر الطغاة، كل ذلك بالإيمان بالتوحيد باليقين في الله عز وجل. هذا هو الذي يجعل الإنسان المسلم يعيش عزيزا، لا يذل إلا لله، لا يخاف إلا من الله، لا يرجو إلا الله،